كان يطرح مجلة الحقيقة التركية لأنه أحد الأطباء الأفراد أنه تخصصين في شراحة القلب يقول إنه اكتشف تفكير الرب جل وعلا على سحن الخبير من كتب الإنسان وذلك بعد تحديده لمرات عديدة ثم رأيت معكم ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.